موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها أعذار ترك الجماعة اثنان. ومن الأحوال التي يعذر المسلم بترك الجماعة فيها حصول الأذى بمطل ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة يعني مظلمة، هذا كله يعذر به المسلم في ترك الجماعة. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. وللحديث بقية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.